أولاً منزل منزل جداً وبحث عنه في كل مكان بواسطة الشرطة وعن طريقنا ابن التشبيهات والأكلمية من منزل له أكثر الأبد فأخذت أبحث على بعض الناس عن الموضوع فنصحوني بأن أخبر سماحتكم عن الموضوع لأنه قالوا لي ربما يهتم الشيخ بالموضوع ويرى رؤيا أدلكم على مكانه أما القسم الآخر فقالوا لي اذهب إلى أي ساحر لكي يخبرني عن مكانه فقط ولكن رفضت كل الاضطرابين شرطا من قرنتنا نرجو ان تقدرونا الى الطريق السليم اجابكم الله. اما الذهاب الى الصحابه كان هذا يعني الله من اخذنا من اتى عذاب وقال هي تقل شرطا الان فما كان فعلا صدق ما يتبقى فاتبع ان رجع الى محمد عليه الصلاه والسلام وفي حاله الحمد لله لا تكون مدامات بشيء فان كان السبيل ارتدى كلها السبعه اجمال السماء ويقول لها برد الوليد ويقول ويقول نعم لا اتكلم ويقول اكبر ما اتكلم فلا يسمع ولا يسمع لا توجد مكان سؤال الناس في مجامع الناس لان كان كتابه في الى هذا الصحف من اعرف الله يقول لي صلاه كذا وصلاه كذا وصلاه كذا قد امر الله قد يقرا الجريده على الناس ويقول عند هذا او يقرا الجريده عنده في اي مكان قد يقول بالاذاعه والصحف المحليه والمصحف الله التي ربنا انه بعد غيرها لا مانع وكما يجامع الناس واحد قد يقع غيرها في الاخر من بيت الكلام مرات قصيت كذا وكذا وكذا او صبيه صلت كذا وكذا اما غيرها قد تتعب قد تتعب عن بعض الناس قد تتعب عنها وهي في جنه سته وفي سته وفي جنه النبوه ذلك النبي ذكره بالسلام قد تتعب لبعض الناس ويستدل بها خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.